بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للواحد والعشرين من شهر شعبان عام 22 و400 ألف هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 34 من دروس كتاب التفسير للإمام ابن كثير رحمه الله من خلال مختصره المصباح المنير. ولازلنا مع الآيات التي تتحدث عن الصيام، وهي قوله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقفنا هنا. والاعتكاف يذكره الفقهاء دائما مع الصيام، فإن الاعتكاف هو الاحتباس في المسجد بنية العبادة والانقطاع إلى الله عز وجل، والاعتكاف عبادة من العبادات لها أحكامها وشروطها وواجباتها، فينبغي للإنسان أن يعرف تلك الأحكام حتى يستفيد من اعتكافه. وقد ذكر الإمام مالك رحمه الله، قال: فكرت في الاعتكاف فلم أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من السلف الصالح يعتكف، ولم يبلغني أنه اعتكف إلا رجل واحد، فعجبت مع شدة حرص الصحابة على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فوقع في خاطري أن الاعتكاف مثل الوصال، أي أنه مكروه عنده رحمه الله، لأنه يقول: لم يبلغني أن أحدا من الصحابة اعتكف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في الحقيقة يعني ينبغي أن نتأمل. الآن كثر الاعتكاف بصورة ليست هي الصورة المشروعة، والاعتكاف أمره صعب لأنه انقطاع عن الناس. أما الآن اعتكاف الناس الآن فإنه اعتكاف نزهة وتسلية وجلسات واجتماعات، وهذا ليس هو الاعتكاف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف يضرب له خباء، الخباء عبارة مثل الخيمة في داخل المسجد، حصير يوضع له حصير على خشب من كل الأطراف، فلا يعني فينعزل عن الناس، هذا هو الاعتكاف. إن تيسر هذا وإلا لا يسمى اعتكافا، لأن الاعتكاف هو انقطاع. والعلماء يذكرون الاعتكاف دائما مع الصيام، لأن ورد في ذكر الصيام. وبعد قراءة القارئ نذكر ما يشير إليه كلام المصنف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان أو في غير رمضان، فحرم الله عليه أن ينكح النساء ليلا أو نهارا حتى يقضي اعتكافه. وقال الضحاك: كان الرجل إذا اعتكف فخرج من المسجد جامع إن شاء، فقال الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أي لا تقربوهن ما دمتم عاكفين في المسجد ولا في غيره. وكذا قال مجاهد وقتادة وغير واحد أنهم كانوا يفعلون ذلك حتى نزلت هذه الآية. قال ابن أبي حاتم: روي عن ابن مسعود ومحمد بن كعب ومجاهد وعطاء والحسن وقتادة والضحاك والسدي والربيع بن أنس ومقاتل قالوا لا يقربها وهو معتكف. وهذا الذي حكاه عن هؤلاء هو الأمر المتفق عليه عند العلماء، أن المعتكف يحرم عليه النساء ما دام معتكفا في مسجده، ولو ذهب إلى منزله لحاجة لا بد له منها فلا يحل له أن يتلبث فيه إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك من قضاء الغائط أو الأكل، وليس له أن يقبل امرأته ولا أن يضمها إليه، ولا يشتغل بشيء سوى اعتكافه، ولا يعود المريض لكن يسأل عنه وهو مار في طريقه. وللاعتكاف أحكام مفصلة في بابه، وقد ذكرنا قطعة صالحة من ذلك في آخر كتاب الصيام، ولله الحمد والمنة. ولهذا كان الفقهاء المصنفون يتبعون كتاب الصيام بكتاب الاعتكاف اقتداء بالقرآن العظيم، فإنه نبه على ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم. وفي ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه على الاعتكاف في الصيام أو في آخر شهر الصيام، كما في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده، أخرجاه من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وفي الصحيحين أن صفية بنت حيي كانت تزور النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في مسجده، وهو معتكف في المسجد، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت لترجع إلى منزلها، وكان ذلك ليلا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليمشي معها حتى تبلغ دارها، وكان منزلها في دار أسامة بن زيد في جانب المدينة. فلما كان ببعض الطريق لقيه رجلان من الأنصار، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، وفي رواية تواريا، أي حياء من النبي صلى الله عليه وسلم لكون أهله معه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي، أي لا تسرعا واعلما أنها صفية بنت حيي أي زوجتي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. قال الشافعي رحمه الله: أراد عليه السلام أن يعلم أمته التبري من التهمة في محلها، لئلا يقع في محذور، وهما كانا أتقى لله من أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا، والله أعلم. ثم المراد بالمباشرة إنما هو الجماع ودواعيه من تقبيل ومعانقة ونحو ذلك، فأما معاطاة الشيء ونحوه فلا بأس به، فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قالت عائشة: ولقد كان المريض يكون في البيت فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. هنا يعني ذكر المصنف رحمه الله أن الاعتكاف وقت يحرم فيه الجماع مثل نهاية رمضان، سواء كان ليلا أو نهارا، حتى لو ذهب إلى بيت لقضاء حاجته أو أكل أو شرب فإنه يعتبر هذا الوقت وقتا محرما. فبعد أن ذكر عز وجل إباحة اتيان الإنسان أهله في رمضان في ليالي رمضان، فقد كان محرما في أول الصيام، نبه إلى أن هذا مخصوص، هذا عام مخصوص بالاعتكاف، فالمعتكف لا يأتي أهله لا في النهار ولا في الليل حتى ينتهي اعتكافه. وقوله أنتم عاكفون في المساجد أي نية، ما دمت نويت وقد دخلت الاعتكاف نية، فندخل الاعتكاف بالنية حتى لو خرجت لحاجتك لا زال حكم الاعتكاف قائما، فهذا من أحكام الاعتكاف. ثم ذكر رحمه الله أن المصنفين يذكرون الاعتكاف عادة بعد ذكر الصيام، وذكر هنا أنه لم يعتكف بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا زوجاته، زوجاته اعتكفن بعد موته صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابة لم ينقل عن أحد منهم أنه اعتكف. ثم ذكر قصة زوجته صفية بنت حيي وأنها زارته في المسجد وقد كان معتكفا، ثم بعد أن تحدثت عنده ساعة من الليل وأرادت أن ترجع إلى بيتها قام معها صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال خلقه وأدبه عليه الصلاة والسلام، يرافقها حتى يوصلها إلى بيتها. وبينما كان في الطريق رآه اثنان من الصحابة فأسرع استحيا، والنبي صلى الله عليه وسلم رب الأمة فهو يعني يعرف ما قد يقع في النفوس، فالنفس البشرية يعني قد يقع فيها شيء، قد يوسوس الشيطان فيها بشيء، فقد يوسوس أن الرسول عنده امرأة أجنبية أو أنه كان في الليل البارح مع امرأة أجنبية ربما، وإن كان الصحابة أرفع من ذلك، لكن الشيطان يجري من ابن آدم مطلقا مجرى الدم. فقال على رسلكما أي انتظرا لا تسرعا، فتوقف فقال إنها صفية بنت حيي. قال سبحان الله يا رسول الله، فقال إني خشيت أن يلقي الشيطان في أنفسكما شيئا أو قال شرا فتهلكا. فالشيطان حريص. هذا الحديث في الحقيقة من إعجاز النبوة، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني أثبت الحديث أن الدم في الجسم يجري، لم يعرف أن الدم يجري طبيا إلا في القرن السابع عشر الميلادي، أي قبل قرنين من الزمان، ما كان الناس يعرفون أن الدم يمشي أبدا إلا بعد أن أصبح لديهم آلات حديثة وإشاعات حديثة اكتشفوا الدورة الدموية، لم يكونوا يعرفون الدورة الدموية إلا قبل قرنين من الزمان. ونبينا صلى الله عليه وسلم يذكر هذا قبل 1400 سنة، يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني الدم يجري، كانوا يظنون أن الدم واقف. فهذا من علامات النبوة وإعجاز النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه ملخص ما في الاعتكاف. نعم. وقوله تلك حدود الله أي هذا الذي بيناه وفرضناه وحددناه من الصيام وأحكامه وما أبحنا فيه وما حرمنا وذكرنا غاياته ورخصه وعزائمه، حدود الله أي شرعها الله وبينها بنفسه، فلا تقربوها أي لا تجاوزوها وتتعدوها. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني هذه الحدود الأربعة، ويقرأ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم حتى بلغ ثم أتم الصيام إلى الليل. قال وكان أبي وغيره من مشيختنا يقولون هذا ويتلونه علينا. كذلك يبين الله آياته للناس أي كما بين الصيام وأحكامه وشرائعه وتفاصيله، كذلك يبين سائر الأحكام على لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم للناس لعلهم يتقون، أي يعرفون كيف يهتدون وكيف يطيعون، كما قال تعالى هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. هذا ختام الآية، ذكر عز وجل أن تلك حدود، والحدود بمعنى الأحكام الأوامر والنواهي، فلا تقربوها، وفي آية أخرى فلا تعتدوها، ولكل منها معنى، الاعتداء والتجاوز، والقربان أي لا تقترب منها، اجعل بينك وبين الحدود مساحة كبيرة، لأنك إذا اقتربت من الحد فقد تقع فيه، كما جاء في الحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات. يعني الأشياء المحرمات لا تقترب منها، ابتعد، اجعل بينك وبينها مساحة حتى لا تقع، كما قال الحديث يعني كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. إذا كان عنده غنم أو إبل أو بقر يرعاها وهناك منطقة محمية ليس عليها حاجز، فكلما اقترب من الحد الحاجز كلما كان إمكانية دخوله في الحمى يعني زادت النسبة، ولهذا شخص يبتعد لأنه قد يغفل وتدخل الحمى فيعاقب. هكذا الإنسان، النفس البشرية مثل الدواب تحتاج إلى رعاية، فالحدود يبتعد عنها. الإنسان لا يقول أنا عندي قدرة، قد قلنا ذكرنا لكم أكثر من مرة كنموذج، ذكرنا حديث النواس بن سمعان الذي فيه الحدود والسطور المفتحة والأبواب، وأن الإنسان يعني قد يكون يعني ربما يعني لثقته في نفسه يقترب من المحرمات ويظن أنه قادر على الحماية فلا يحمي نفسه. وقلنا في العصر الحاضر في الانترنت شخص قد يقول أنا أريد أن أنظر في المواقع ويدخل بعض المواقع السيئة، وربما نفسه يعني تضعف، فإذا ضعفت النفس ربما يقع في الحرام. إذا لا تعرض نفسك للتجربة، لا تقول أنا أجرب أو أطلع، لا، قد تضعف. قد جاء في الحديث عن الدجال في آخر الزمان أنه قال ابتعدوا عنه لا تقتربوا منه، فإن الإنسان عندما يعني بعضهم يقول أنا أذهب يعني أنظر ما عنده وأنا أعرف أنه الدجال، فلا يلبث أن يفتنه عن دينه لما يلقيه عليه من الشبهات. فإذا الشخص يبتعد عن مواطن الريب ومواطن الشبهات حتى لا يقع، النفس ضعيفة. فإذا هذا توجيه من الله عز وجل، تلك حدود الله فلا تقربوها. فالحد الذي وضعه الله ينبغي أن تبتعد عنه وتجعل بينك وبينه مسافة. نعم. يقول الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام وهو يعرف أن الحق عليه وهو يعلم أنه آثم آكل الحرام. وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنهم قالوا لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم، لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم. وقد ورد في الصحيحين عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها. فدلت هذه الآية الكريمة وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الأمر، فلا يحل في نفس الأمر حراما هو حرام ولا يحرم حلالا هو حلال، وإنما هو ملزم في الظاهر، فإن طابق في نفس الأمر فذاك، وإلا فللحاكم أجره وعلى المحتال وزره. ولهذا قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس وأنتم تعلمون، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، أي تعلمون بطلان ما تدعونه وتروجونه في كلامكم. قال قتادة اعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك حراما ولا يحق لك باطلا، وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرى، ويشهد به الشهود، والقاضي بشر يخطئ ويصيب. واعلموا أن من قضي له بباطل أن خصومته لم تنقضي حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة، فيقضي على المبطل للمحق بأجود مما قضى به للمبطل على المحق في الدنيا. هذه الآية التي فيها النهي عن أكل المال بالباطل، فإن الحصول على المال له صور، صور أباحها الشارع، وصور حرمها الشارع، وصور مشتبهات. فالصور الحلال التجارة والهدية والصدقة والميراث، هذه من أنواع الكسب الحلال. ومن الكسب الحرام الربا والاحتكار والرشوة. هذه الآية تتحدث عن الرشوة، فقال عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. المال لا يجوز أن يؤكل إلا بالطرق المشروعة، فكل طريق ليست مشروعة فإنها تعتبر من أكل المال بالحرام. ثم الإدلاء، الإعطاء، الحكام في اللغة تطلق على القضاة الذي يقضي، وإن كان الناس توسع الآن الناس يطلق الحاكم. الحاكم في الشرع إذا أطلق كما جاء في الحديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. الحاكم بمعنى القاضي الذي يحكم في الخصومات. فبعض الناس قد تكون ذمته ضعيفة من الحكام من القضاة، فيقبل الرشوة ليحكم بالباطل. حكم القاضي لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال. العبرة بحقيقة الأمر لا بالحكم الظاهري. فبعض الناس يلجأ إلى الرشوة، وقد يكون اليوم في العصر الحاضر ربما هناك صور أخرى غير قضية الحكام، غير قضية القضاة. فكل من له حق ويمنع منه، ويأكل الشخص الذي يمنعه من حقه المال مقابل منعه، فهذا حرام. وكل إنسان له حق ولا يعطيه الذي بيده حقه إلا بمال، فهذا حرام. مثال ذلك: مثلا إنسان له مبلغ من المال لدى مؤسسة أو لدى الحكومة، ويأتي موظف ضعيف الذمة فيقول: لا أعطيك هذا المال إلا إذا دفعت كذا، فهذا أكل، ما أكل المال بالباطل. صاحب المال إذا عجز عن أخذ حقه إلا بهذه الصورة جاز له. إنسان موظف من حقه أن ينتقل ويرفض الذي بيده النقل إلا برشوة، فهذا يأكل المال حرام. إنسان له مثلا منحة في البلدية مثلا، وقال: أعطيك منحتك في المكان الفلاني وتدفع 100,000، وحق المنحة مثلا 1,000,000 ريال، أو أعطيك المنحة في المحل الفلاني لا تسوى إلا 50,000 ريال، فهذا يلجأ إلى أعطيه 100,000 ريال مقابل أخذها في المحل الفلاني. هذه الصور كثيرة في العصر الحاضر، بعد أن كثرت مصالح الناس وتنوعت وتعددت، أصبح أكل المال بالباطل صورا كثيرة. وبعض الناس يقول: هذه خدمة. خدمة إيش؟ هذا رشوة. وقد جاء في الحديث: لعن الله الراشي والمرتشي، وكذلك لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فالمال الحرام لا يحيله حكم القاضي حلالا، والمال الحلال لا يحيله حكم القاضي حراما. قد جاء في الحديث: إنما أنا بشر، وهذا تشريع، وإلا فإن الله قد يوحي إلي، وإنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار، فليأخذها أو ليدعها. فإذن الشخص لا ينبغي أن يحتال على رب العالمين. إذا لم يعرف البشر فرب العالمين لا تخفى عليه عز وجل. فالإنسان المسلم ينبغي أن يتقي الله. والقضاة من أشد الناس خطورة في هذا المجال، الذين يحكمون باسم رب العالمين، فإنه يحكم باسم الله، يقول هذا حكم الله، فيحل الحرام ويحرم الحلال ويأكل المال بالباطل. فنسأل الله العافية، هذا من أشد أنواع الناس يعني خذلانا. والغريب أن القضاة في البلدان غير الإسلامية كالبلدان الغربية توجد لديهم نزاهة عجيبة، نحن أولى بها، لا تكاثر القاضي يميل مع أحد ولو كان مع رئيس الدولة، بل إنهم يعطون مرتباتهم في شيكات مفتوحة، خذ ما تحتاج حتى لا يمد يده. والقاضي له احترام في كل مؤسسة يذهب إليها، لأن القضاء أعلى درجة من الرئيس. وكذلك في الإسلام القاضي أعلى درجة من الحاكم من السلطان، لأن القاضي يحكم باسم رب العالمين والسلطان لا يحكم، ينفذ. فإذا القضاء له أمره وخطورته، فالذي نعوذ بالله تحبط نفسه ولا يراقب الله، فقد جاء في الحديث قاضي في الجنة وقاضيان في النار. القاضي في الجنة الذي يعرف الحق ويحكم به، والقاضيان الآخران الذي يعرف الحق ولا يحكم به، أو لا يعرف الحق ويحكم بغير معرفة الحق. هذا صورتان، لأن عندنا حق وحكم، فالذي يعرف الحق ولا يحكم به في النار، والذي يحكم بدون أن يعلم الحق في النار. ليس معناها أن في الآخرة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، مثلا 100 قاضي 30 في الجنة و60 في النار، لا، قد يكون 90 في النار وقد يكون 90 في الجنة بحسب الشروط والمواصفات. فالذي يعرف الحق ويحكم به في الجنة ولو كانوا كثيرين، والذي يحكم بغير الحق أو يحكم بغير معرفة الحق فهو في النار ولو كانوا كثيرين. فهذه يعني من خطورة الأمر في قضايا الأموال والحقوق. والقرآن الكريم نراه يعرض قضايا الإسلام متداخلة، عبادات، معاملات، أخلاق، قتال، كلها مع بعضها. التقسيم الفني في كتب الفقه هذا تقسيم للتصنيف، فليس هناك في الإسلام شيء اسمه عبادات ومعاملات، كله عبادات، لكن هذا تقسيم للتصنيف، ولا في الإسلام لا يفرق، كلها عبادات. نرى الآن الأحكام الشرعية، انتهت أحكام الصيام جاءت أحكام الأموال، انتهت أحكام الأموال جاءت أحكام الجهاد، انتهت أحكام الجهاد جاءت أحكام الحج. فهكذا الإسلام، ليس هناك فصل بين الدنيا والدين، الإسلام يشمل الجميع. وعندما حدث الانفصال اليوم بين الدين والدنيا، أو بين يعني جعلوا الإسلام محصور في جانب من الحياة، وقع في نفوس في المجتمع الفوضى، وحدث في بين الناس ما نراه من الصراع بين الحكومات وبين الشعوب، أن الحكومات أقصت الدين عن حياة الناس، والناس يرون أن هذا كفر وهذا خروج على الدين. فبدأت التوترات بين الصالحين وبين العلمانيين الذين حكموا بلاد المسلمين، وهذا من أسبابها. فالإسلام ليس فيه فصل بين الدين والدولة، الإسلام دين رب العالمين، والحاكم عبد لله والمحكوم عبد لله، والجميع مهمتهم تنفيذ أمر الله. فإذا جاء الحاكم قال لا أنا لست عبدا لله أنا أشرع، هذا كفر نعوذ بالله. فهذه الازدواجية في المجتمعات الإسلامية أنتجت هذا الخلاف والصراع، وستستمر وتزداد، لأن الإنسان المسلم الذي ليس لهم، بل حتى في بلاد المسلمين، في كثير من بلاد المسلمين لا توجد مدارس شرعية، شخص يقرأ في القرآن الكريم القتال والجهاد ما سيأتي معنا ولا يعرف، فيظن أنه كل واحد لابد يقاتل، لازم يقاتل، يعني هو خاص في ذهن القتال والجهاد، ويبدأ الذي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، إذن لازم يقاتل الكفر. فعدم وجود الدراسة الشرعية في كثير من بلاد المسلمين أدى إلى هذا الخلل، وفصل الإسلام عن حياة الناس أدى إلى هذا الخلل. ودين الله موجود والقرآن يقرأ، يقرأه كل إنسان. هب أنهم فصلوا ومنعوا تطبيق شريعة الله، طيب الناس عندهم في الدين مكتوب أن هذا حكم الله، فين حكم الله يا إمام؟ فين حكم الله يا سلطان؟ فإذا عرفوا حكم الله فإذا حكموا قالوا هذا، إذن هذا سلطان كافر، وبدأت الفوضى بين الناس. فليس هناك حل لهذه الأوضاع يعني السيئة إلا أن توجد الدراسات الشرعية في بلاد المسلمين، وكذلك يعاد تطبيق دين الله في بلاد المسلمين، وعندئذ سيكون هناك الأمان وستكون هناك الطمأنينة، ولا يبقى منفذ للشيطان. فإن المطلع على أحوال المسلمين يرى عجب، وإن كنا ولله الحمد في هذه البلاد نعم وضعنا يختلف، لكن الذي يخرج يرى عجب. كثير من البلدان الإسلامية لا تحكم بدين الله ولا بشرع الله، بل تحارب من يدعو إلى الدين. فإذا جاء المسلم وقرأ القرآن هذا حكم الله، والله يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون، وليس لديهم من يوجههم كيف يكون الظلم وكيف يكون الكفر، لأنهم فقدوا الثقة في علمائهم. كثير من العلماء يرى المنكرات ويرى الكفر ولا يتكلم، ففقد الناس الثقة في العلماء، ما يرجعون إليهم في الفتاوى أبدا إذا لم يروا في العالم التقوى والصلاح والورع يعني قول الحق، كيف يثق الناس؟ ما يثق الناس فيه. فوجود هذا الحال هو سبب ما نراه في العالم الإسلامي من مشاكل، ولا تحل هذه الأوضاع إلا بأن تعود شريعة الله إلى المجتمع المسلم وتحكم الناس، وكذلك تعود المدارس الشرعية ويدرس العلماء الدين ويعلمون الناس الأحكام، حتى لا يوجد هذه الازدواجية في بلاد المسلمين ولا هذه المشاكل التي نسمع عنها بين الحين والآخر. يعني هذه كلها أسبابها عدم دراسة كلام الله بالطريقة التي يعني تعلم الناس كيف تكون الصلة والعلاقة بين الحاكم والمحكوم، وما هي حدود الحاكم، وما هي صلاحية الحاكم، وما هي واجبات الحاكم، وما هي واجبات المحكوم، كل ذلك في دين الله. إن لم يدرس الناس هذا بالطريقة الشرعية لن تنحل القضايا، لأن الناس القرآن لا يستطيعون أن يقضوا عليه. أوقفوا دراسة شرعية في المدارس، أوقفوها، والقرآن كل مسلم عنده قرآن. عندما قام بعض الوزراء الإنجليز في عهد الاستعمار فقالوا المسلمون كل يوم في قتال، يقاتلون ويجاهدوننا، جهاد جهاد جهاد، إيش الحل؟ قالوا القرآن عنده في بأيديهم، قال نحرق القرآن. فضحكوا، قال القرآن في قلوبهم، تحرق إيش؟ القرآن ما فقط بس في الأوراق، القرآن يحفظه المسلمون، يحفظونه في قلوبهم. فإذا القرآن الكريم هو دين الله، نسمعه في الصلاة، نسمعه في نقرأ في الإذاعات، نقرأه في المصاحف، ما أحد يستطيع يقضي على كلام الله، لأن الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكلما ضعفت الأمة كلما ازداد حفظ الله لكتاب الله. قبل 20-30 سنة ما كان في بلاد المسلمين تسجيلات للقرآن ولا مطابع، كان يطبع في الغرب في ألمانيا وفي ويسجل هناك ويصدر لبلاد المسلمين، لأنه متكفل به الله عز وجل. فحفظ القرآن ما أحد يستطيع يلغي القرآن أبدا. إيش الحل؟ يدرس القرآن على أيدي علماء الأمة فيشرحونه للناس فيعرفون الأحكام الشرعية من خلاله. أما ترك الناس بدون تعليم فإن المشاكل لا تنتهي في مجتمعات المسلمين. نعم. يقول الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال العوفي عن ابن عباس سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأهلة فنزلت هذه الآية يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس يعلمون بها حل دينهم وعدة نسائهم ووقت حجهم. وروى عبد الرزاق عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله الأهلة مواقيت للناس، فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما. ورواه الحاكم في مستدركه، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقوله: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها. روى البخاري عن البراء قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، فأنزل الله: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها. وكذا رواه أبو داود الطيالسي عن البراء قال: كانت الأنصار إذا قدموا من سفرهم لم يدخل الرجل من قبل بابه، فنزلت هذه الآية. وقال الحسن البصري: كان أقوام من أهل الجاهلية إذا أراد أحدهم سفرا وخرج من بيته يريد سفره الذي خرج له، ثم بدا له بعد خروجه أن يقيم ويدع سفره، لم يدخل البيت من بابه، ولكن يتسوره من قبل ظهره. فقال الله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، الآية. وقوله: واتقوا الله لعلكم تفلحون، أي اتقوا الله فافعلوا ما أمركم به، واتركوا ما نهاكم عنه لعلكم تفلحون غدا إذا وقفتم بين يديه، فيجازيكم على التمام والكمال. هذه الآية فيها أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا عن الأهلة، والأهلة جمع هلال، وما عندنا إلا هلال واحد، لكن الأهلة هي صور الهلال طوال الشهر، اسمها أهلة. في اليوم الأول له صورة، في اليوم الثاني له صورة، وهكذا اسمها أهلة. فسأل الصحابة: لماذا يبدأ الشهر صغيرا ثم يكبر حتى يصبح بدرا، ثم يعود يصغر فيصغر حتى يعود هلالا؟ ما أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأن قضايا الفلك ليست من قضايا الدين، إنما هي قضايا تخضع لتجربة الناس. وهذا القرآن ما جاء يعلم الناس الفلك والطب والهندسة، جاء يحدثهم عن قضية الإنسان. أما قضية الهلال ولماذا يكبر ولماذا يصغر، فهذه تحتاج إلى دراسة وتحتاج إلى مقدمات، ثم أن الثمرة فيها لا تعادل ثمرة التعليم الشرعي المتعلق بحياة الإنسان. فهذا يسمى أسلوب الحكيم. فالقرآن لم يجبهم على ما سألوا، إنما أجابهم عن الحكمة، فقال: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. هذا هو المقصد منها، أما كيف لا، يعني ليس هذا هو مقصد الرسالة. قل هي مواقيت للناس والحج، أي أن الله جعل القمر يحسب للناس حسابهم، وهذا من تدبير رب العالمين سبحانه وتعالى. كيف القمر منذ خلقه الله إلى الآن إلى قيام الساعة يبدأ صغيرا ثم يكبر حتى يصبح بدرا ثم يصغر، كيف يتم هذا التنظيم الدقيق بين الشمس والقمر والأرض؟ شيء عجيب، ولا ثانية ما يحدث خلل، ولا ثانية. الشهر 29 يوم و30 يوم طوال السنة ومنذ خلق الله القمر، وهذا من يعني قدرة الله عز وجل وحكمته سبحانه وتعالى وربوبيته على هذا الكون. القمر جعله من أجلك، يفعل هذا لأجلك. قل هي مواقيت للناس والحج، يعني للعبادات والمعاملات. إذن الله جعل حركة القمر لتكون يعني تحسب للناس حسابهم، فيجب على المسلمين أن يرتبطوا بالشهر القمري، هذا هو التشريع الإلهي. فالتقويم الهجري هو الأساس. الآن في بلاد المسلمين ألغي التقويم الهجري، ولا تعرفه إلا في هذه البلاد أو في بلاد معدودة جدا، ربما قطر أو بعض الدول الخليجية، وإلا كل العالم الإسلامي لا يعرف التاريخ الهجري ولا الشهر القمري، كلهم يسيرون على الميلادي وهم في بلاد المسلمين. والله يقول أن الأهلة القمر، الشهر القمري هو الذي جعله الله للحساب، والهجرة مربوطة بالشهر القمري، لكن السنة الهجرية أو التاريخ الهجري الآن معدوم في بلاد المسلمين، ولا يدخلون رمضان لا بشهر قمري، وإنما عندهم التقويم الميلادي، يحدد الدخول والخروج عن طريق التقويم الميلادي، وهذا مخالف لأمر الله عز وجل. فالله ذكر أن جعل الله هذا الحركة القمر لتكون أصلا للحساب عند المسلمين لعباداتهم ومعاملاتهم. ثم قال تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. كان هناك عادة جاهلية أن الإنسان لو خرج إلى الحج ثم رجع من وسط الطريق وبطل، يعني ألغى الحج، ما يدخل البيت من الباب، يدخل من النافذة من الخلف. وقيل أنه إذا رجع من الحج أصلا يرجع من النافذة، ما يدخل من الباب، ويظن أن هذا من كمال الحج. فالله يقول له: هذه عادة جاهلية، وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. العبادة تكمل بالتقوى، لا بالدخول من الظهور ولا من الأبواب، ويجب عليكم أن تدخلوا من الباب. فإذا هنا التوجيه للباب الحسي، هذا قول. القول الثاني أن المراد بالباب الباب المعنوي، أي أنكم أنتم سألتم عن أمر ليس من حقكم أو لا أو ليس فيه مصلحة، وكان ينبغي أن تأتوا السؤال من بابه، فتقولون يعني ماذا نستفيد أو ما هي الحكمة من الأهلة، بدلا أن تقولون كيف. فكان ينبغي أن تسألوا، هذا يقال في الفقه أو في الكتب باب كذا باب كذا للأحكام الشرعية، ويقال هذا القول له باب، أي له وجه. فيراد إذن يراد هنا بالباب المعنوي، وهذا إنسان ينبغي له أن يأتي الأمور من أبوابها، لا يأتي من الشباك. يعني إذا أراد شخص مثلا أن يخطب إلى شخص، ما يأتي من الخلف، يأتي من واجهة الرجل، من واجهة البيت. وهكذا أراد شخصا أن يعمل علاقات أو تجارات، ما يأتي من الأبواب الخلفية، لا، يأتي من الواجهة. فإذا هذا المراد بها التوجيه للمعاملات في حياة الإنسان أو للقضايا الشرعية، أسلك الأمر من بابه، لا تأتي من أبواب خلفية. فإن طرقت الباب من بابه فإن أصبت فلك، يعني فذلك لك، وإن أخطأت لا تلام. لكن الذي يأتي من الخلف، فإذا هذا الشخص قد يلام. فالذي مثلا يصل إلى حقه عن طريق الرشوة ما جاء من الباب، الذي يصل إلى مثلا مال بطريقة غير شرعية لم يأتي من طريق الباب. هكذا في كل حياة الإنسان، لكل شيء في الحياة له باب، فأتي الأمر من بابه، لا تأتيه من الشباك ومن النافذة. نعم. يقول الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، قال: هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة، فلما نزلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل من قاتله ويكف عمن كف عنه حتى نزلت سورة براءة. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم حتى قال: هذه منسوخة بقوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وفي هذا نظر، لأن قوله الذين يقاتلونكم إنما هو تهييج وإغراء بالأعداء الذين همتهم قتال الإسلام وأهله، أي كما يقاتلونكم فاقتلوهم أنتم، كما قال: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ولهذا قال في الآية: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، أي لتكن همتكم منبعثة على قتالهم كما همتهم منبعثة على قتالكم وعلى إخراجهم من بلادهم التي أخرجوكم منها قصاصا. قالوا: إن الله لا يحب المعتدين، أي قاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا في ذلك. ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي كما قاله الحسن البصري: من المثلة والغلول وقتل النساء والصبيان والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم، والرهبان وأصحاب الصوامع وتحريق الأشجار وقتل الحيوان لغير مصلحة، كما قال ذلك ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومقاتل بن حيان وغيرهم. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: أغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمتلوا ولا تقتلوا وليدا ولا أصحاب الصوامع. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: وجدت امرأة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جدا. هذه أول آية معنا في هذه السورة في ذكر القتال، والعلماء قالوا إنها أول آية أنزلها الله عز وجل في الأمر بالقتال والجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله لم يشرع إلا في المدينة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون في مكة لا يقاتلون، بل أمروا بأن يكفوا أيديهم وأن يصبروا، فكان المسلم يعذب في مكة ويراه المسلمون يعذب ولا يمد أيديهم، وكان المسلم يرى الصنم حول الكعبة يعبد من دون الله ولا يمد أيديهم، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يلحقه الإهانة والضرر ولا يمد الصحابة أيديهم، وودوا لو فدوه بأنفسهم صلى الله عليه وسلم، لكن هذا تربية الله. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. ففي العهد المكي لم يؤمر الصحابة بالقتال، لماذا؟ وقد كان الصحابة بلغوا في مكة ربما ثلث أهل مكة، والمسلم يستطيع أن يواجه أكثر من يعني عدد يعني أكثر من يعني منه أو أضعاف من يعني يكون في مقابلته من العدد، فإن الذين هاجروا إلى الحبشة كانوا أكثر من 80 رجل وامرأة، والذين بقوا في مكة كثير. فلو كان يعني لو قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني تحركوا لمقاتل قريش ربما قد يغلبون، لكن ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي تلقى الأمر من رب العالمين. فهذه مرحلة تربية للمسلمين، مرحلة الضعف ليس فيها جهاد، لأن الجهاد لا يكون إلا في مرحلة القوة ومرحلة المنعة، أما إذا لم يكن هناك قوة ومنعة فالجهاد يتوقف. بل قال ابن تيمية رحمه الله: إنه في حالة ضعف المسلمين فليسوا مخاطبين بآيات الجهاد. إذن الجهاد ليس قضية اعتباطية، الجهاد هو تحريك الأمة وعمل يتعلق بالأمة ليس بالأفراد. والجهاد من واجبات الحكام وواجبات الأئمة، مثل تطبيق الأحكام الشرعية والحدود والقصاص. فلو كان إنسان في مجتمع لا تقام فيه الحدود، هل يجوز للأفراد أن يقيموا الحدود؟ لا يجوز لهم شرعا، وهذا من الدين، لأنهم ليسوا هم المخاطبين. لم يقم في مكة حد، ولم يشرع فيها حد، فإذا الحدود ليست من واجبات الأفراد. وكذلك الحقوق، أداء الحقوق بين الأفراد ليست من واجبات الأفراد، إنما هي للسلطان. إن المجتمع يحتاج إلى أمن وإلى طمأنينة وإلى استقرار، فلو قامت كل جماعة تطبق حد وكل جماعة تدافع عن حد تقع الفوضى. هذه حدود ربما تكون عواطف الناس خلاف هذا، لكن نحن لا نتبع العواطف، نحن نتبع التشريع الإلهي. فالقتال لم يكن في مكة قتال، وبعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم شرع أول ما شرع له أن يقاتل من قاتله، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ثم جاء الأدب الإلهي، ولا تعتدوا، وأنت تقاتل لا تعتدي، وإن كان كافرا وإن كان عدوا لك، فلا تقتل النساء، ولا تقتل الصبيان الصغار، ولا تقتل الذين في الصوامع، ولا تقتل من لا يقاتلك. فالقتال في الإسلام له أدب، أنت تقاتل وهناك أدب، بل حتى الذبائح الحيوانات وأنت تذبحها لها أدب. فالمسلم يختلف عن بقية البشر. إن استجاز الناس صور من الأعمال لا تجوز للمسلمين، المسلمون لهم وضع خاص، أصحاب رسالة، أصحاب دعوة، لديهم مسؤولية يريدون أن يبلغوها للناس. فهنا وقاتلوا في سبيل الله، بقية الأمم تقاتل لماذا؟ تقاتل لفتح أسواق للتجارة، لكسب مواد الخام، للاستعلاء والبطر والاستكبار، شتان. فهم مهما هم يستجيزون صور من القتال، نحن لا نستجيزها، لأننا أمة صاحبة دين، صاحبة رسالة. فإذا يختلف وضعنا عن وضعهم، وما استباحوه لأنفسهم لا نستبيحه لأنفسنا، كما قال ابن تيمية رحمه الله، يقول أهل السنة يعرفون الحق ويرحمون الخلق. نحن أمة الرحمة، ندعو الناس رحمة بهم، لا ندعو الناس حقدا عليهم أو عداوة لهم، نحن نحب لهم الخير، أن يكونوا مثلنا ومعنا. هم لا يحبون الخير لنا، ولا يحبون أن تكون معهم ولا مثلهم، فشتان. فإذا ينبغي أن يكون لنا منهج آخر، منهج إلهي. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، لا يحب المعتدين ولو كان مسلما. فإذا هذا منهج في بداية القتال. ثم إن القتال في البداية شرع كما قلنا هنا للدفاع، الذي يقاتلك تقاتله، الذي ما يقاتلك لا تقاتله. ثم إن القتال شرع للدعوة، ندعو الناس، لكن بعد أن نطبق الإسلام في بلداننا نحن المسلمين، نحن الآن مسلمين في بلادنا لا يطبق الإسلام إلا في مساحات قليلة، فلا يطبق. إذن كيف تدعو غيرك يطبق ما لا تطبقه أنت؟ ابدأ أولا بدعوة إخوانك إلى تطبيق الدين، أولا اجتهد في أن تكون هذه الأمة مطبقة لدينها، ثم تحرك لدعوة الناس. فالذي يترك يعني بلاده ومجتمعاته فيها من الضلال والشرك والبدع والخرافات ويقول نريد أن نجاهد، تجاهد من؟ أنت أولى بأن تطبق هذا الدين. الذي عنده يعني قرابات جهلة لا يقول أعلم الناس، أعلم قراباتي وأنذر عشيرتك الأقربين. فيبدأ الدعاة أولا في يعني صياغة مجتمعاتهم الإسلامية ودعوة المسلمين إلى أن يطبقوا دين الله ثم أن يكونوا يدا واحدة. الآن المسلمون عبارة عن دول، وكل دولة تخشى من الثانية، وربما كل دولة مستعدة أن تقاتل الثانية. فأوضاعنا الآن أوضاع مزرية، ليست أوضاع جهاد. نحن أوضاع ولم تدعوة، نحن الأنبياء لهم مراحل، مرحلة الدعوة تسبق الجهاد. فينبغي أن نشغل أنفسنا أولا الآن بتعليم إخواننا وأقربائنا ومجتمعاتنا الإسلام، ونطبق الإسلام ثم نصدر. فالإنسان لا يصدر ما لا يعني يعمل به، كما قيل يعني فاقد الشيء لا يعطيه. فإذا دعوت الآخرين وجهدتهم للإسلام قالوا هل أنتم تطبقون الإسلام؟ قالوا لا. قال سبحان الله، طبقوا أنتم أولا وبعدين جاهدونا. فإذا الجهاد وسيلة ومرحلة يسبقها مراحل، العمل بالإسلام ثم الدعوة إليه ثم الجهاد. فإذا الجهاد والقتال يعني من المقاصد، من الوسائل وليس مقصد. يعني الجهاد وسيلة، فأنت تدعو الناس أولا وتعلم أو يعني تطبق الدين أولا ثم تدعوهم ثانيا ثم يكون الجهاد. وإعلان الجهاد لا يكون إلا عن طريق أئمة المسلمين. قد يقول قائل أئمة المسلمين فيهم كفار وفيهم ظلمة، نعم، لكن هذه واجباتهم، هذه واجباتهم. مثل الحدود، بإجماع العلماء الحد ما يقيمه الفرد. أنت لو دخلت في مجتمع ورأيت شخص زنى بامرأة وأنتم 10 رأيتموه، هل يجوز أن تطبق الحد؟ لا. ليش؟ لو قمت وطبقت الحد وجاء أقرباؤه وقتلوك، وجاء أقرباءك وقتلوه، تصبح يعني المفاسد أعظم من المصالح. إذن من الذي يطبق الحد؟ الإمام. من الذي يعلن الجهاد؟ الإمام. لو قصر آثم، ماذا نعمل؟ ندعوه، نذكره. لكن الجهاد، قلت لكم الجهاد لا يكون إلا بعد أن أنت تطبق ما تدعو الناس إليه. الآن في بلاد المسلمين، في كثير من بلاد المسلمين الإسلام محارب، والعلماء يسجنون ويقتلون. فإذا المسلمون الذين يدعون الناس إلى هذا الدين هم أنفسهم في حاجة إلى أن يطبقوا هذا الدين أولا. فإذا المثاليات والعواطف ما ينبغي أن تسيطر على الإنسان، ينبغي أن يكون عاقل يدرس القضايا دراسة شرعية. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة لم يقاتل ولم يمد يده، بل كان يصبر ويدعو. لا يعني عدم الجهاد الضعف، لا، ينبغي أن تكون مسلما قويا، لكن قوة في لين، لا تكون مثل الصخر، كن مثل الماء. الماء يأتي يقطر على الصخر فترة ثم يخرق الصخر وهو رقيق، لكنه في قوة. فإذا تكون مثل الماء، فيك لين لكن بقوة، قوة لينة، يعني تتمسك بدينك، لكن لا تكون شرسا مع الناس، عنيفا مع الناس. تكون متمسكا بدينك لو أحرقوك، لكن وأنت تعاملهم بلطف وإحسان ولين ورحمة حتى يحبوك. فإذا كرهك الناس ما قبلوا منك، أنت في داخل بيتك مع أولادك لو عاملتهم بالعنف ما قبلوا منك أبدا، وهم أولادك، وأنت الذي سبب وجودهم، وأنت الذي ترعاهم ويعني تنفق عليهم وتتعب من أجلهم. لكن لو رأى منك يعني غلظة نفر منك ولا قبل منك، فهو ابنك. فإذا يا إخوتنا العبرة ما هو عبرة العواطف. بعض الأشخاص يتكلم في القضايا من طريق العاطفة، والناس يحبون العواطف، يحبون يعني الأشياء التي فوق طاقتهم. القضية قضية قواعد تشريعية. فنحن الآن في هذا العصر، نحن يعني في بلاد المسلمين يعني تنتهك حرمات الله وتلغى شريعة الله ويحارب الإسلام، ونقول الجهاد. تجاهد من؟ أنت إخوانك في الدين لا يطبقون الدين ويجهلون الدين، وقد ألغوا الدين من حياتهم من كثير من أحكام الشرع. فينبغي أن يكون فيه تعقل. فإذا فتح لنا باب الدعوة نستغل باب الدعوة وندعو الناس. وننشر الدين وننشر الخير، ومرحلة الجهاد تأتي في المستقبل بعد أن تكون أمة مهيئة. الآن الأمة ما هي مهيئة للجهاد، من يجاهد؟ أي دولة تجاهد؟ وتجاهد من؟ فينبغي يكون فيه شيء من التعقل أحيانا، يعني إدراك القضايا الأساسية في الدين يكون غائبا عن الأذهان، والإنسان ينظر للقضايا من منظار العاطفة وحب الجهاد ويقرأ في القرآن الجهاد والقتال. هذه ما جاءت إلا بعد فترة زمنية وخوطب بها المجتمع المسلم، وله وضعه الخاص، وله قيادته الإسلامية، وله مكان ينطلق منه. وبعد أن تمثل هذا الدين في نفسه ثم دعا الناس، فإذا هذه مراحل الجهاد. ثم يعني قد يقول قائل الذي قد يعترض إنسان على الجهاد والقتال، يقول الآن الناس لهم أديان ولهم مذاهب، فهل يجوز لهم أن يقاتلوا الناس لإدخال الناس في مذاهبهم، مثل ما أن المسلمين يقاتلون الناس لإدخال الناس في عقيدتهم؟ نقول لا. لماذا؟ لأن المذاهب والأديان التي في المجتمعات البشرية هم وضعوها، وليس للإنسان حق أن يدخل الناس فيما وضعه بيده. لكن هذا الدين دين رب العالمين الذي خلقنا كلنا وخلق الكون وخلق الإنسان، فنحن نختلف في ديننا عنهم، نحن يعني نبدأ معهم ونناظرهم، لا بأس نحاورهم، نقول هذا الدين ليس لنا، إذا نحن وضعناه لا تقبلوا، وليس لنا حق أن نقاتلكم لأننا لسنا أرباب لكم كما أنكم لستم أرباب لنا. لكن نحن نقول هذا الدين دين ربكم الذي خلقكم ومن أجله خلقكم، نحاوركم، نعم نفتح باب الحوار، ما هو شرط إلا لا تقبلوا لا نقاتل، لا نحاور، لأننا في مرحلة ما نستطيع أن نقول هذا الكلام، اقبلوا للسيف ما نستطيع. فهم إذا قالوا حاورونا وناقشونا نقول طيب نحاور، فبعض الناس يقول لا ما نحاورهم، الدين أو السيف. طيب سيفهم أقوى منك، سيفك مثلم مكسور، كيف تقول الدين السيف؟ فإذا الإنسان ينبغي يكون عاقل، الشرع أنزله الله ليحكم المجتمع بحسب استطاعة الإنسان، ما أنزله الله ليتحرك في المجتمع بدون استطاعة الإنسان. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الدين ما يحمل الناس فوق طاقتهم، والدين يعني تشريع رب العالمين ينبغي أن ننطلق منه منطلقات وقواعد شرعية. فنحن وضعنا اليوم في وضع المسلمين لا يحسدون عليه ضعف وتفكك وتأخر وانحراف وبدع، هذه كلها تؤثر في قوتنا، فينبغي أن نقدر وضعنا وننطلق من وضعنا، وينطلق أهل العلم لنشر الدين وتعليم الناس، وأمر الصالحين بكف اليد والدعوة، ادعو إلى الله علم الناس. يعني ما هو الدين؟ ما هو فقط يعني دين يد بس ضرب، لا، الدين دين لسان أولا، دعوة. فإذا هذه مراحل الدين، دعوة ثم دفاع ثم يعني دعوة يعني تطبيق الدين ثم دعوة ثم يعني جهاد بعد أن يكون هذا الإسلام قد تمكن من نفوس الناس في بلاد المسلمين. نعم. ولما كان الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجال، نبه تعالى على أن ما هم مشتملون عليه من الكفر بالله والشرك به والصد عن سبيله أبلغ وأشد وأعظم وأطم من القتل، ولهذا قال والفتنة أشد من القتل. قال أبو مالك أي ما أنتم مقيمون عليه أكبر من القتل. وقال أبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس في قوله والفتنة أشد من القتل، يقول الشرك أشد من القتل. وقوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام كما جاء في الصحيحين إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار وإنها ساعتي هذه حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعبد شجره ولا يختلى خلاه، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، يعني بذلك صلوات الله وسلامه عليه قتاله أهلها يوم فتح مكة، فإنه فتحها عنوة، وقتلت رجال منهم عند الخندمة، وقد آمنهم بقوله من أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. هذه الآية الثانية، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. هذا خطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بموقفه من أهل مكة، فأهل مكة قد أخرجوا المسلمين وأخذوا أموالهم وفتنوهم عن دينهم، فأمر الله نبينا صلى الله عليه وسلم بأن يقاتلهم لأنهم قد اعتدوا على المؤمنين وعلى المسلمين وآذوهم في دينهم وأخرجوهم من أرضهم، فهم يستحقون لذلك القتال. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، أي كما أنهم أخرجوكم من هذا البلد فيجب أن تخرجوهم منه لأنهم قد أخرجوكم قبل ذلك. والفتنة أشد من القتل، الفتنة في الدين أشد، بعض الناس أو كل مسلم يود أن لو يموت ولا يفتن في دينه، فإذا القتل ليس يعني شديدا، الفتنة أشد، لأنهم قالوا يقولون كيف تقاتلوننا في البلد الحرام، فيقول أنتم فتنتم الناس عن دينهم وفتنتكم أشد من القتل، لأن يعني فتنة الإنسان في دينه وحرمانه من دينه أعظم من القتل وأعظم من القتال. ثم قال تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فعندنا مكان حرام وشهر حرام، أي مكان وزمان، فعندما يعني استباح النبي صلى الله عليه وسلم القتال في الأشهر الحرم قريش يعني أطلقت الإشاعة وقالت كيف محمد لا يعظم حرمات الله، لا يعظم الشهر الحرام، وكذلك هل يقاتل في مكة وهي بلد حرام؟ فنحن نقول نعم أنتم فعلتم ونحن نعاقبكم بمثل ما فعلتم أنتم، والشهر الحرام حرام والمكان الحرام حرام، لكن لما استبحتموه فإنه وجب أن نعاقبكم بمثل ما فعلتم. وقد حان وقت الأذان ونتوقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد. يسأل أحد الإخوة يقول هل هذا هو الدرس الأخير؟ لا إن شاء الله الدرس الأخير آخر شعبان، لأنه رمضان إن شاء الله قد يدخل يوم الخميس أو يوم الجمعة فما ندري يعني، لكن الثلاثاء لا زال من شعبان، والتوقف إنما سيكون عن شهر رمضان إن شاء الله. هل الوصال إلى السحر جائز؟ نعم، لكن الأفضل عدم الوصال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، ثم قال فإن كان ولا بد يعني إذا أصرتم، وإلا في الأصل عدم الوصال، وكونه واصل هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم كما أخبر قال إنه لست مثلكم إني أطعم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، يعني أنا لست مثلكم، فإذا مواصلتي تختلف عن مواصلتكم، وأنتم إنما شرع في حقكم الصيام إلى المغرب كما قال تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل، هذا المشروع، أما الزيادة فإنه يبدو أنه مكروه لكنها جائزة. هل معنى ذلك أن عدم اعتكاف أحد من الصحابة لا يشرع الاعتكاف؟ لا، الاعتكاف مشروع وهو سنة، لكن يبدو أن له شروط صعبة، أو أنه مثل الوصال، يعني أن الاعتكاف من خصائصه صلى الله عليه وسلم، حتى عندما رأى بعض زوجاته خرجنا إلى المسجد فسأل ما هذا؟ قالوا خباء فلانة، ما هذا؟ قالوا خباء فلانة، نقض خباءه ولم يعتكف صلى الله عليه وسلم إلا في العشرة الثانية أو في العام الثاني أو في شوال. قال أنا أعتكف ثم أخرج أحيانا من الحرم لشراء بعض الأشياء، وثم قال لو تفطير بعض المسلمين في بعض الحرم. لا، الشخص في الحرم لا يعمل أي شيء يعني في الاعتكاف. إذا قال العلماء يقول لا يزور مريضا ولا يتبع جنازة، لا يخرج في أي عمل خير، أنت في عمل خير، أنت لا منقطع عن عمل الخير. بعضهم أجاز حضور حلقات العلم، أما الخروج وعمل توزيع الإفطار والمشاركة هذا مو اعتكاف، ما يسمى اعتكاف، هذا عمل خير، وربما يكون هذا أحسن من الاعتكاف، لأن العمل المتعدي نفع للمسلمين أفضل. فأنت إذا كنت تقوم تشرف على عمل خير مثل هذا فإن شاء الله أجره يعني أعظم. هل الاعتكاف مخصوص في مساجد معينة؟ وهل يجوز اعتكاف في خير المسجد، في خير المسجد كأن تكون امرأة أو رجل مسافر؟ ما هو واضح السؤال الأول؟ الاعتكاف العلماء قالوا يجب أن يكون يعني في مسجد جمعة وجماعة، لأنك أنت إذا كنت معتكف في مسجد ليس فيه جمعة تضطر للخروج لمسجد آخر، إلا إذا كان اعتكافك لا يشمل يوم الجمعة يوم أو يومين فقط. أما إن كان يشمل يوم الجمعة فينبغي أن يكون في مسجد فيه جمعة وجماعة حتى لا تفوتك الصلاة، لا جماعة ولا جمعة. إذا طلب شخص محامي مثلا مني مبلغ معين لكي ينقل موظف أو موظف أو يوظف شخص، ما عندنا في المملكة محامين للتوظيف، عندنا محامين للحقوق، عندك شخص لحق عند آخر، أما للتوظيف ما أظن في محامين للتوظيف، هذه رشوة واضحة. يقول أنا إذا كان أنا أعرف أن هذا القاضي إلا بالرشوة، فإن لم أدفع له مبلغ من المال سوف يضيع حقي، هل أنا آثم؟ والله إن القضاء فصعب نحكم أن هناك قاضي يأخذ رشوة، القضاء هم حملة الشرع يعني، فهم يعرفون، نعوذ بالله يعني، يعرفون نتائج الرشوة. فإن وجد، ونسأل الله أن لا يوجد، وأنت متيقن أنك يعني إن لم تدفع له رشوة أخذ حقك جاز لك، لكن احذر الوهم واحذر الوسطاء السيئين. حدثنا والدي رحمه الله يقول كان هناك يعني شخص له علاقة بمسؤول، والمسؤول كانت فيه شدة، ما كان أحد يستطيع يجرؤ أن يقترب منه، فإذا حدثت خصومة بين شخصين فكان في شخص له علاقة بهذا المسؤول ويرون أن له في علاقة، فيأتي صاحب الحق عنده ويقول أنا يعني لحق طلحات فلوس، فيأخذ منه فلوس، ويأتي الذي عليه الحق أو الحق يعني ضده فيقول كذا فيقول هات فلوس، فيأخذ من اثنين ويقول أنا أسعى لك، وما يتكلم، لابد أن يحكم لواحد منهما، لابد أن يحكم لهذا أو لهذا، فإذا حكم له قال شفت أنا وأعطى الثاني فلوس وقال والله ما استطعت، هو أخذ من اثنين، لكن هو يدري لابد يحكم لواحد منهم لابد. فالآن يوجد أشخاص من هذا النوعية يجي عندك يقول أنا أسعى، وهو ما يستطيع، لكن إن حكم لك قال شفت أنا اللي عملت، وهو لا يعرفه ولا يدخل عنده. فأحيانا بعض الأشخاص يكون في غفلة، يجيك شخص مثلا يقول لك مثلا سأعطيك مثلا إقامة، أعطيني فلوس أعطيك إقامة، يقدم معاملتك، يقدم المعاملة وتبقى شهر شهرين ثلاث ما تجي، قال في الطريق، إن جاءت فأنا اللي عملت، هو ما عمل شيء، وإما جاءت ما رد له فلوس، بل بعضهم سمعنا أنه يعني حتى في التجنس يأخذ إلى مليون ريال ويأخذها سرا، يقول ما تعطيني ما من السر بيني وبينك، ويبقى طيب ما جابها ما يستطيع يشتكي يقول والله أعطيته رشوة ما يقدر. فإذا إخوة الإنسان مر معنا قول الله عز وجل وأتوا البيوت من أبوابها، فإن وصلت إلى حقك من الباب الحمد لله، ما وصلت من الباب خلاص أصبر، الحياة كلها ابتلاء، فاحذر أن تستغفل، فإن هناك أشخاص يصيدون المغفلين، والمغفل لا يحميه لا نظام ولا يعني مسؤول. حكم الله والحل الأمثل الاستقرار، وكذلك أمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخره. هل هناك أناس لهم حصانة أي لا يطبق عليهم حكم الله؟ لا، ما في الإسلام اسمه حصانة، هذا يعني من جاء من نواقض الإسلام العشرة، وقع أن يقال لعل كثير منكم قد درسها، من اعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول له هذا ما يطبق عليه الشرع، من يعني هذا ليس عبدا لله، هذا شريك مع الله، في أحد؟ ما فعل، الناس كلهم مخاطبون. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. إذن من أفضل من بيت النبوة؟ فإذا التشريع ما في حد في حصانة، قد يكون هناك في حصانة دبلوماسية، يعني قضايا نظامية، مش قضايا حصانة ضد الشرع، ما في حصانة ضد الشرع، الإسلام ما في حصانة. في الغرب عندهم هناك نظام يعني خاص، لكن يعني ليس في بلاد المسلمين، ليس في الشرع. وهذا نفس الشيء يقول أنه هناك شخص لا يسمح له ب يعني عمل على أرضه إلا برشوة، نفس الشيء يقول لإخوتنا، أحيانا يقدم معاملة وليس له دور، فإن جاءت في صفك قال أنا اللي عملت وما عمل شيء. فلكن أنت يقنت، وهناك يعني يعني هواتف خاصة للتعاون مع الجهات المسؤولة لكشف هذا النوع من الناس، وهم يعيدونك بأن يعطوك حقك وما أردت، لكن ساعدهم في كشف هذا النوع من الناس. يوجد نفوس ضعيفة، لكن إذا كان الناس يستجيبون لهؤلاء ضعاف النفوس سيستمر الشر. فينبغي أن تتعاون مع الجهات الأمنية لكشف هؤلاء الذين يسرقونك ويسرقون الناس. بعض الناس يقول لا ما أتعاون معهم، سبحان الله، هذا دين. كل واحد منا مطالب أن يكون مراقب على المجتمع. ما هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ رقابة اجتماعية، كل واحد منا مطالب. فإذا رأيت منكرا وعجزت عن تغييره بيدك وتستطيع أن تبلغ من يغيره، سكوتك خيانة، فإنه اليوم يسرقك وغدا يسرق غيرك ويسرق أبنائك. فلابد من التعاون، كل عنصر مفسد في المجتمع كل واحد منا مطالب بأن يعني يكون له موقف إيجابي منه. بعض الناس عنده حساسية عجيبة يقول لا ما أتعاون، سبحان الله، هذا مفسد لك ولغيرك، فتعاون على القضاء على الشر. فسكوتك خيانة وعملك يعني في استمراره خيانة، والمشروع أن تشارك في قطع دابر الفساد، هذا هو المشروع، وأنت مضمون لك إن شاء الله أن تصل إلى حقك الذي لن تصل إليه إلا عن طريق الشرع. وهذا نفس الشيء عن طريق البلديات والبلديات. يقول ما رأيك في الدولة التي تريد أن تلغي آيات الجهاد؟ من يستطيع من البشر أن يلغي آيات الجهاد؟ هذا القرآن الكريم موجود وفيه آيات الجهاد، من يستطيع؟ ما قلنا لكم على الإنجليز يعني بعد في أحد الاستعمار قالوا نريد أن يعني أن نوقف المسلمين على الجهاد، قالوا هذا في القرآن، قالوا نحرق القرآن، قال القرآن يحفظونه في صدورهم، ما يستطيع إلغاء القرآن. فالجهاد ما حد يستطيع يلغيه، ما يدرس في المدارس، ربما قد تقدم بعض الدول على هذا، وربما توجد يعني بلدان كثيرة إسلامية ما تدرس العلوم الشرعية. لماذا يطلع في بلدانهم شباب عندهم يعني شيء من الحماس الزائد والاستباحة بأن يعملوا الأعمال السيئة؟ لأن ما درسوا الشرع، قرأوا القرآن ورأوا الجهاد وقرأوا صفات المجاهدين الذين ينبغي أن يجاهدوا، وإذا بهم أمامهم في بلدانهم استباحوا القتال. والسبب عدم إيجاد المدارس الشرعية التي تعلم الناس الدين، والناس تعلموا الدين في بلدانهم بأنفسهم، والشخص يتعلم الدين بنفسه بدون عالم فإنه سيفهم خطأ وتكون النتيجة يعني ليست في صالح المجتمع المسلم. هل يجوز الخبر بأنه ليس هناك حياة في الكون غير هذه الحياة؟ ما نعرف أن هناك أرضا عليها إنسان مكلف بمثل هذه الآية على مثل الصورة التي على الأرض؟ لا يوجد يعني عندنا في علم الشرع ما يدل على هذا، والله أعلم. في قوله تعالى في الآية السابقة ليس البر، أو في الثاني ليس البر، هل بينهما فرق؟ ليس هناك فرق يعني بحسب العلم البشري، إنما هذه قراءة، وقد قرأت في كليهما بالرفع وفي كليهما بالنصب، فالقراءة يعني إنما من باب الجواز وليس من باب وجود يعني فرق، والله أعلم. يقول إن من نعمة الله علينا في هذا الدرس أن يسر الله لنا تفسير آية الصوم، وهذه نعمة جزيلة يشكر الله عليها عون معشر طلبة. على كل يعني يقول أن الصيام قادم إن شاء الله، نسأل الله أن يجعل هذا الشهر المبارك شهرا مباركا، وأن يرفع فيه الفتنة عن المسلمين، إنه سميع مجيب. من يكيد للمسلمين الشر في الأخلاق والعقائد والاقتصاد وغيرها من مقومات الأمة الإسلامية، بل حتى منابع الإسلام، لا يكون مقاتلين لنا من ألا يكون مقاتل لنا من غير سلاح، فيجب قتالهم. نحن يعني قلنا أن القتال أو أن مواجهة الخصوم بمثل ما يحاربوننا به، وقلنا الجهاد لا يعلن من الأفراد، الفرد ما يعلن الجهاد ضد أمة أو ضد دولة، إنما يعلن الجهاد أمة أمام أمة، أما الفرد ما يملك إعلان الجهاد. كما أن الحدود لا يطبقها إلا الإمام، الحد قلنا لو ألغي في مجتمع ولم يطبقه الإمام هل يطبقه الأفراد؟ لا، لما قالوا لا يطبق الحد إلا الإمام، لأن نتائج تطبيق الفرد للحدود سيؤدي إلى مصائب أكبر وفتنة أعظم وصراع في داخل المجتمع وخلاف وقتال أشد، فنتائج هذا الفعل ستكون أسوأ. فهذه من وظائف الأئمة، إذا ألغوها نطالبهم بإعادتها، ويكون لنا اتصال بهم لإعادة تطبيق شريعة الله، أما نحن ما نطبق، ولسنا مكلفين شرعا بأن نطبق كأفراد الحدود، إنما الحدود إلى الحكام والجهاد إلى الحكام. ليس هذا ضعفا ولا مداراة، هذا هو الدين الذي يعلن الجهاد، هو الإمام وليس الأفراد، كذلك الحدود. فإذا وجدت أمة تقاتل فنحن نواجهها بما نستطيع، ما نواجهها بشيء فوق قدرتنا. فلو أنك أنت أمام 10 كفار ورادوا أن يقتلوك، هل يجوز لك أن تقاتلهم؟ ما تقاتل، هنا تعصم دمك، لأن قتالك لهم ليس فيه مصلحة ولا ينتج عنه مصلحة. قلنا في مكة ما كان في قتال، كان في صبر، وقد أوذوا وضربوا وما قاتلوا، قيل لهم كفوا أيديكم. بعد أن أصبح هناك إمام ومجتمع قائم وأمة قائمة شرع الجهاد، فالجهاد وسيلة. ولهذا العلماء قالوا الذي يكون في أمام الكفار فلو يعني اقتحم على الكفار وكان في اقتحامه أنه يعني سيخذل أو سيقتل من أول اقتحام، قالوا لا يجوز أن يقتحم، لأن في اقتحامه وموته بدون نكاية في العدو كسرا لنفوس المسلمين وإضعافا لمعنوياتهم. أما لو كان في اقتحامه لهم يعني إذلالا للكفار وتقوية لقلوب المسلمين جاز حتى لو يموت. فإذا العبرة بالنتيجة، ليس العبرة بأن الشخص فقط يقتل نفسه، لا، نفسك غالية لا تقتلها إلا إذا كان لها ثمن ولها فائدة، ولا يترتب على قتلها إضرار بالمسلمين، فأنت إذا كان الضرر بك شخصيا لا بأس، أما إذا كان الضرر سيلحق غيرك وسينتج عنه مفسدة أعظم فلا يجوز لك أن تفعل هذا، والله أعلم. متى تقوى الأمة حتى تجاهد؟ ليس هذا لك أنت، لك وظيفة تعملها، الدعوة إلى الله وتعليم الدين، أما متى فهذا ليس إليك، كما وقع في مكة. قال علماء في قول الله تعالى ألم تر إلى الذين قيلهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال الذين قالوا كانوا يطلبون القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله، فقال الذين هم يسعون إلى الجهاد في البداية ما كانوا يقدرون النتائج، كانوا أسرع الناس في الهروب. فالمواجهة والقتال ما هو عملية نزهة، عملية إراقة الدماء ونتائج، نسأل الله أن يسلم المسلمين من شرها. إثبات دخول شهر رمضان مطلوب من المسلمين، إلى أن قال والآن تقوم العلم تقدم العلم. العلماء في قضية المراصد يعني لهم تحفظات، لأن المرصد يقول العين المجردة ترى الهلال يعني عند غروبه، والمرصد يرى الهلال بعد غروبه، لأن يعني التقريب الآن يعني النظر إلى الهلال قد تكون فيها شيء من يعني الخداع البصري، يعني ربما الإنسان يظن أنه يرى الهلال يعني بعد الغروب، الحقيقة لا يراه إلا قبل الغروب يعني بشيء بسيط. أحيانا المرصد يكشف الهلال بعد الغروب، يعني يضاعف النظر، يكبر النظر أو يقرب المسافة، والعلماء قد درسوا هذا وخرجوا أنه لا يعتمد على المراصد إنما بالعين المجردة، لكن حقيقة ينبغي أن يستأنس، لأن في الماضي كان الناس يعيشون في الصحراء والسماء مكشوفة للجميع، والآن الناس كلهم يعيشون في داخل الكهرباء في المدن، وقل من يرى القمر يعني أو الهلال إلا أفراد في البادية، والاعتماد على مثل هذا ربما يؤدي إلى الخلل، فينبغي أن يكون في مراصد، إن لم تكن أساس تكون مساعدة، وأن يكون في دراسة لهذا، وسيأتي اليوم الذي يكون فيه، لكن لا زال الحرج موجود إلى الآن. ما المقصود بأصحاب الصوامع؟ أصحاب الصوامع هؤلاء الذين يعيشون في الماضي كانت لهم أماكن من العبادة، من علماء النصارى واليهود كانت لهم صوامع وبيع، أماكن عبادة، وهؤلاء قد انعزلوا فيها للعبادة، أثناء القتال لا يقتلون، لا يقتل من كان في الصومعة أو كان في المعبد، إذا انعزل عن المقاتلين ما يقتل، كما أن النساء لا يقتلن إلا لم يكن في الجيوش كما في العصر الحاضر، أو كذلك الصبيان الصغار لا يقتلون، فكل من ليست له مشاركة في القتال لا يعني حسيا ولا معنويا ما يقاتل. على كل هنا آيات يعني أسئلة كثيرة تتحدث عن الجهاد، ونحن قلنا يعني عن مراحل الجهاد فيما مر في الدرس. إذا دخلت المسجد فوجدت الإمام جالس للتشهد الأخير فماذا أعمل؟ هل أنتظر حتى يسلم وأصلي مع جماعة أخرى؟ من العلماء من يرى أن لحوقك لجماعة الأولى أفضل، لأن الجماعة الثانية فيها في جوازها خلاف بين العلماء، أنه قالوا أن يعني يوجد بعض أهل البدع لا يصلون مع أئمة المسلمين وينتظرون حتى تنتهي الجماعة ليقيموا جماعة أخرى لاعتقادهم أن الإمام كافر، فمثل هذا العلماء قالوا يعني سدا للذريعة لا تقام جماعة ثانية، فيرى أن الجماعة الثانية ليست يعني مشروعة، فإذا الجماعة الأولى أولى أن تصلي معها، ولكن لو صليت مع الجماعة الثانية إن شاء الله ليس ذلك حرج إذا لم تكن يعني من مثل هذه النوعية. يقول في بعض طبقات المثقفين تجد من يضع لنفسه فتوى معينة ثم يبحث عن من يؤيدها بأسلوب، ما موقف هؤلاء إلى آخره؟ يعني هذا طبعا لا يجوز أن الشخص يتخذ موقف ثم يبحث عن من يؤيد يعني ما يدل على الموقف من القرآن والسنة. أحد الأشخاص سرق من صديقه مبلغ من المال دون أن يشعر المسروق بنقص المال، فكيف يرجع السارق المال؟ إذا شخص سرق مال من إنسان وكان باستطاعته أن يعيده بدون أن يشعر فهذا لا بأس إن شاء الله أولى، لأن العبرة برجوع المال، لكن إذا عجز أن يعيده بطريقة غير مباشرة يعني إلا بطريقة مباشرة فهذا لابد أن يعيد المال، لأن إعادته في الدنيا أولى من إعادته في الآخرة، ولا تتصدق به صاحبه أولى به، لكن حاول أن تحتال بأي طريقة لتعيد المال إليه، أما أن يعني تقول أنه تتصدق به وكذا فهذا لا يجوز. الذهب إذا كان معدا للزينة عند الزوجة لا تلبسه إلا في المناسبات هل فيه زكاة؟ فيه خلاف بين العلماء، والأولى أن تزكي خروجا من الخلاف. هل صوم القضاء يحتاج إلى تبييت النية؟ نعم، صوم القضاء ليس كالنافلة مثل أيام رمضان، لا بد من تبييت النية قبل الفجر، وإلا فإن الصيام لا يصح. وصلى الله على نبينا محمد.